بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الضوابط المهمة للدعاء أن يحذر المسلم أشد الحذر من الاعتداء فيه، والاعتداء هو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فأرشد تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده إلى دعائه الذي هو صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم، ثم نهاهم سبحانه في هذا السياق عن الاعتداء بإخباره أنه سبحانه لا يحب المعتدين، فدل ذلك على أن الاعتداء مكروه له، مسخوط عنده، لا يحب فاعله. ومن لا يحبه الله فأي خير ينال وأي فضل يؤمل. ثم إن النهي عن الاعتداء في الآية وإن كان جاء عاما يشمل كل نوع من الاعتداء، إلا أنه لمجيئه عقب الأمر بالدعاء يدل دلالة خاصة على المنع من الاعتداء في الدعاء والتحذير منه، وبيان أن الدعاء المشتمل على الاعتداء لا يحبه الله من عباده ولا يرضاه لهم. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، قال: في الدعاء ولا في غيره. وعن قتادة رحمه الله في معنى الآية قال: اعلموا أن في بعض الدعاء اعتداء، فاجتنبوا العدوان والاعتداء إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. وعن الربيع رحمه الله في معنى الآية قال: إياك أن تسأل ربك أمرا قد نهيت عنه أو ما ينبغي لك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من الأمة من سيقع في الاعتداء في الدعاء، وهو صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بذلك أخبر به محذرا منه، ناهيا عنه، مبينا لخطره. وهذا من تمام وكمال نصحه لأمته صلوات الله وسلامه عليه، وهو أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه سيكون قوم من أمته يعتدون في الدعاء ناهيا عن ذلك، وليكون المسلمون في حيطة وحذر من الوقوع في شيء منه، ولا سبيل إلى السلامة من ذلك إلا بلزوم السنة واقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

فأمر بما يحبه وندب إليه ورغب فيه وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير، وهو إخباره سبحانه بأنه لا يحب فاعله، ومن لا يحبه الله فأي خير ينال وأي فضل يؤمل. ومن هنا كان متأكدا على كل مسلم أن يكون في حذر بالغ وحيطة كاملة من الاعتداء في الدعاء بتجاوز حد الشريعة فيه والبعد عن ضوابطه وأصوله المعلومة. والاعتداء مشتق من العدوان، وهو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه من حدود الشريعة وضوابطها المعلومة، كما قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي أن ما فصله الله سبحانه لعباده من الشرائع والأحكام يجب ملازمته والوقوف عنده وعدم تعديه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وأي ظلم للنفس أنكى وأشد من تجاوز الحدود الشرعية وضوابطها المهمة المتبعة. ثم كيف يؤمل المرء الإجابة ويطمع في القبول وهو متجاوز في دعائه ضوابط الشريعة ومتعد حدودها المقررة؟ فالدعاء المعتدى فيه لا يحبه الله ولا يرضاه، فكيف يؤمل صاحبه أن يستجاب منه ويقبل؟ ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله عز وجل ما لا يجوز أن يسأله من المعونة، مثلا على فعل المحرمات وارتكاب الذنوب وغشيان المعاصي، كأن يسأل الله أن يعينه على سفر يريد به الإثم والباطل، أو أن ييسر له طريقا أراد به المعصية والعدوان ونحو ذلك. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما علم من حكمته سبحانه أنه لا يفعله، كأن يسأل الله تخليده إلى يوم القيامة، أو أن يسأل الله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، أو أن يسأل الله إطلاعه على غيبه وما استأثر سبحانه بعلمه، أو أن يسأل الله أن يهب له ولدا من غير زواج، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب فاعله. ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يليق بالسائل من المنازل والدرجات، كأن يسأل الله منازل الأنبياء والمرسلين، أو أن يكون ملكا أو نحو ذلك. وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الله غير متضرع، بل يدعو دعاء يكون فيه كالمستغني المدلي على ربه. ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع ويثني عليه بما لم يثني به على نفسه ولا أذن فيه. ومن الاعتداء في الدعاء الدعاء على المؤمنين باللعنة والخزي والهوان. قال بعض السلف في معنى المعتدين في الآية المتقدمة: هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل، فيقولون: اللهم اخزهم، اللهم لعنهم، ونحو ذلك. وجاء عن سعيد بن جبير في معنى الآية قال: لا تدعوا على المؤمن والمؤمنة بالشر، اللهم اخزه والعنه، ونحو ذلك، فإن ذلك عدوان. ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به رفعا يخل بالأدب. قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: إن من الدعاء اعتداء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. وعموما فإن الإنسان بحسب مفارقته للسنة وابتعاده عن هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه يكون نصيبه من الاعتداء والتجاوز. ومن لزم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتقيد بسنته أمن من الزلل وحفظ بإذن الله من الخطل. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.